مرحبا، معكم الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم حنتحدث عن الطفل اللحوح، يعني النقاق، يعني الزنان. في الحقيقة يعني قوانين تعديل السلوك كتير سهلة. الطفل بشكل عام زي الكبير بحاجة أن يتم الاعتراف به، أن يتم الانتباه له. لشو بتنتبه حيزداد تكراره، لشو ما بتنتبه أو بتتجاهل سيطفأ مع الأيام. في الحقيقة الطفل اللحوح هو الطفل أنت عودته يكون لحوح. الطفل اللحوح هو طفل حاجاته مش مشبعة وعم بحكي شو بده. يعني إذا بقول لك بدي سندويش بدي سندويش بدي سندويش، يمكن الكلمة اللي تحتها أنا جوعان، يمكن الكلمة اللي تحتها أنا تعبان، يمكن الكلمة اللي تحتها تطلع علي انتبه لي، يمكن الكلمة اللي تحتها بدي عبطة، يمكن الكلمة اللي تحتها أنا مش عارف شو أساوي، أو أنا محتار، أو أنا خايف. عشان هيك يمكن مهم جدا الآباء والأمهات ينتبهوا للحاجات الأساسية وإيش عم بقصد ابننا. هاي واحد. اثنين، في كل مرة عم بنق عم بلح وإنت عم تستجيب أنت علمته درس. هو إذا كنت لحاح أو ملح أو نقاق الدنيا حتمشي زي ما بدك. حابب تعلمه هذا الدرس؟ إذا مش حابب تعلمه هذا الدرس بكون بحكي ابنك معك بقول لك ماما بابا بابا ماما إلى آخره، وأنت عم تحكي مع هذا الشخص تطلع عليه بتقول له أنا حنتبه لك بس أنا محتاج أخلص كلامي، وبتخلص كلامك بعدين بترجع بتقول له هلا أنا معي وقت أسمعك تفضل. هيدا الأمور بدها هدوء منك، بمعنى إنك ما تعتبر الحاح أو الزن أو النق إشي شخصي، أو هو هذا الولد عم بزعجك أو محاول يزعجك أو يضايقك، وفي نفس الوقت ما بدك تغضب منه، لأنه في كتير من الأحيان هاي طريقة الأطفال في إيصال حاجاتهم وما يحتاجونه. مش سهل تتجنب أو تتجاهل الإلحاح، لكن ممكن. أنت طالع على السوبر ماركت، ابنك عم بمسك لعبة بده إياها، رمحاله على الأرض وهو بده إياها، حتقول لا بديش أنخذي، بديش يقولوا عني الناس أني أنا مش عم بلبي حاجات ابني. إذا أنت ما بدك تشتري له هاي اللعبة ما تشتريها، بغض النظر عن قديش هو يعني عمل سلوك غير مناسب أو تانتروم بسموها أو ألح أو أذن. بدك تنزل لمستوى تطلع في عينيه وتقول له أنه أنا ما رح أقدر أشتري لك هاي اللعبة لأنه إحنا مش متفقين عليها، أو لأني ما بقدر أشتريها. بصير تقول له ما بقدر أشتريها، وحتى لو زن جاهل تماما الموضوع وامشي بطريقك. هذا بتطلب أنك أنت في كل مرة ما بلح ما بزن بيعمل سلوك جيد بطلب بطريقة مؤدبة وهادية تنتبه له وتشجع الطريقة اللي منتبه له تزداد احتمالية حدوثه في المستقبل. قرر لما سوف تنتبه عند ابنك. عندك 3-4 أولاد وكلياتهم بقولوا ماما في نفس اللحظة أو بابا في نفس اللحظة، مش سهل. أنا ما بقول إنه سهل، لكن في نفس الوقت برجع بقول إذا في قوانين واضحة، إذا في إشباع أساسي لحاجات الطفل، إذا في انتباه لإيش بقصد ابننا أو بنتنا، ممكن عادة نقدر نستجيب. أحياناً ممكن إشارات معينة نعملها نتفق عليها في البيت زي هيك أو هيك، هاي معناها إنه لحظة صمت أو ما بدي أسمع ولا حرف. كمان إنك تحسس إنك إنسان وإلك حاجاتك مهمة، يعني تقول هلأ وقت ماما اللي بدها ترتاح فيه، أو هذا وقت بابا اللي بده يرتاح فيه، وبعد ما ناخد هذا الوقت إحنا حنيجي وننتبه لكم. معناها إذا قعدت معه وأعطيته حاجاته أنت حتقلل احتمالية إنه يلح عليك. إذا أعطيته ستركتشر أو بنية هيكلية ليومه، يعني هو عارف إيش هيعمل في الأوقات المختلفة، غالباً حتقل احتمالية إنه يلح. إذا قبل ما تطلع على الزيارة أو قبل ما تطلع على السوبر ماركت هيئته، الطفل بحاجة لتهيئة دائما، لا إيش متوقع منه وإيش إذا احتاج شيء أو تعب أو نعس أو خاف أو جاع أو كان بده شغلة، كيف يجي يقول لك يطلب منك وكيف أنت حتساعده، برضو هذا بيساعده. أبنائنا هم نموذج لما ننمذج نحن، نمذج بشكل أفضل ستلاقي نتيجة أفضل. شكرا لكم. وزي وزي شيء من كل شيء.